امرأة كانت ماشية في اسكندرية، امرأة صالونات، ويعني كانت بتضلل شباب كثير. وبعدين نده صوت ابد، قالت اطلع اروح القدس عشان هناك في إمكانية للحياة المنحلة أكتر، للموارد والحاجات دي فيها إمكانيات زي كده كتير. فراحت القدس عشان تعيش عيشة الخلاعة هناك، وهي واقفة على باب كنيسة القيامة وإذ بصورة العذراء وسطها وجها الوجه وبتضحك لها، فوقفت مصمرة وتبص للصورة بتضحك لها وزي بتقول يعني بتكلمها ان يعني كفايه، ويعني انت بنتي ما يصحش. فقلبها اخذ، وفي الحال رجعت بظهرها غيرت هدومها وسالت عن ازاي تتوب وتعيش، قالوا لها. فطلعت على برار الاردن ومشيت مشيت مشيت، راحت في البريه خالص بعيد وعاشت ما يقرب من 20-21 سنة لم ترى إنسان، وكانت تغطي جسدها بالخلق القديمة اللي تلتقيها أو بحاجات تمسكها كده وتغطي نفسها بيها وتوشي، لغاية ما شافها القديس دوسيما فحسب إنها حيوان جري وراها، فقلت له لا وقف عندك أنا امرأة. فخاف وقف من بعيد وقال من ورا تلة كده وكلم أنت مين؟ قالت له أنا امرأة خرجت من العالم، كنت من اسكندرية وجيت هنا وتبت وعايشة للمسيح وعاوز اتناول. قال لها طب خليكي مكانك، وراح جاري اورشليم وجاب لها الجسد والدم وناولها. فقالت له وعاوز اتناول تاني بعد شوية، يعني قالها قالت عاوز اتناول تاني، فراح يجيب لها المناولة. ف بتأثر فيها بقى الحتة دي، ف لا القصة سيمة لما جه لها أم متمددة ميتة وكتب على سقفها، قالت له كتبها كده يا أبي، ما هي بتموت طبعا عارفة أنه هيجي وهو ما فيش بين له مجيء، قالت له أعد التراب إلى التراب ومضت اسمها التراب اللي هو الجسد يعني، قالت له يعني أحفر. طب وبعدين لما تقرا قصه ماريا الناسيه دي تقول ايه؟ امراه تعيش في الجبال، ده فلسطين تلج في الشتاء، صعبه قوي قوي، وهي اسكندرانيه، هي مصريه، دي شفيعه روسيا، ماريا الناسيه شفيعه روسيا باجمعها. ماريا الناسيه، ماريا المصريه اسمها، وماريا الناسيه معروفه في كل اوروبا وفرنسا بالذات، لها كنيسه في فرنسا، ماريا الناسيه لها كنيسه باسمها. والغريبة إنها مش معروفة. هي ماريا القبطية الناسكة، ماريا الناسكة، ماريا المصرية، ماريا القبطية. فصور من المستحيلات، صور من المجازفة التي لا يقبلها العقل. خرجت واحدة واحدة امرأة، طب تخرج ازاي؟ تمشي ازاي في البرية؟ شوف بقى هنا بقى قبة البأس، و و و و وعلى مستوى التفكير البشري الجنان منتهى الجنان. يا ست رايحه فين؟ يعني افرضناها بقى ماشيه بقى وسايبه، رايحه فين؟ قلت لك رايحه عيش لربنا. ربنا ده فين؟ ربنا يفوق بالعقل. هو ابدا الامر ما ربنا يفوق بالعقل. ربنا يفوق بالعقل تروحي فين وانت واحده ست؟ تقول مالكش دعوه، سيبني في سكتي. لي اله انا ماشيه وراه وهو يظللني. ازاي عاشت؟ انا اقول لك ازاي عاشت. قوة الهية ظللتها، خبتها عن الوحوش او خلت الوحوش تلحس ايديها ورجليها، خبتها عن البني ادمين، خبتها عن اللصوص، استطاعت ان تقيتها لما ما كانش فيه قوت، استطاعت ان تعطيها الدفء لما ما كانش فيه دفء، استطاعت ان تلقيها حر الشمس لما كان ما فيش ظلال.